هنا مزوق شوفي يا لله شدي مع شام مقض حكم بالحق والشرع يتفاجأ الخيار والعار عليك الحاكم هذا الرجل فرحني نرتاح ما في غير انسان خادم قد المصروف وش خير وش يتولى هاد التامر خايف جيبو الكلام يتاقي والله سايب خلي وشمل مجموع تاقي والله وابعد بالي وشو هاد ساعة ساعة مخد جاني مطار من ولا وانا بهاد ديما نكر وصداع والغوات علاش يسمعوا الكلام ونعل الشيطان بكم لا مرة غادي والسعادة والحب والإحسان وش حد في الشاش يا القمر وجبت لها كل اللي تتمنى وقل محنا على الفضل قلت الحد خرجت لي العمار وانا فزتي غير الدلي ويحشمني قدام النسوان وانا يا حاضي شخيا اي صور من قول من خويش الدار هاد التامر خايف شبو الكلام يتاقي والله زاوي المعيار والمسايب خلي وشمل مجموع تاقي والله بغي تجين وصاير بغي تجين شما بغية تسطيني يا عبد بغي تسطيني وشما بغية تسطيني يا عبد بغي حبني صد في راه والميني أصني في راه والميني وشما بغية تسطيني عبد بغي تسطيني بغية مسارية سعيدية بغية مسارية في سعيدية بالمندل والشاشية بالمندل والشاشية تنظر هاجت عليا تنظر بحر هاجت عليا رضا الوليدة وقف عليا رضا الوليدة وقف عليا هي رقيقة بحال المسمار معاها ما تقدر تهضر شما بغيت تسطيني عبد بغيت تسطيني وشما بغيت تهبلني عبد بغيت